وكيف تكون الشفعة؟ وهل يصح في الشفعة كحل العقال؟ لا، هذا حديث ضعيف. الشفعة كحل العقال حديث ضعيف، لا يصح الاحتجاج به. المسعور